نأتي إلى إعراب القرآن الكريم. توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 39 من سورة البقرة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. من يعرب يا بني إسرائيل؟ يا حرف نداء، نعم. بني منادى، نعم منادى. لماذا مبني؟ هو أي أنواع المنادى؟ مضاف، والمنادى المضاف يكون منصوبا. نعم، المنادى المبني هو العلم والنكر المقصور. المنادى المبني العلم والنكر المقصور. أما النكر الغير مقصورة والمنادى المضاف والشبيه بالمضاف فإنهم يكونون منصوبين، يكونوا منصوبين. أما نداء ما فيه أل فنقول يا أيها، يبقى يا أداة نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه، وما بعدها صفة لللفظة أي، وما بعدها صفة لللفظة أي. يبقى هنا يا بني إسرائيل أصلها يا بنين إسرائيل، وحذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة، فكلمة بني منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، نعم، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم بنون وعالمون وسنون الملحقة بإيه؟ بجمع المذكر السالم. يبقى يا بنين، يبقى يا بني، يبقى منادى منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون للإضافة. إسرائيل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتح، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. اذكروا فعل أمر، نعم فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير هنا متصل أم منفصل؟ متصل، يعرب في محل رفع فاعل. هذا ما يعنينا من الضمائر، أن نعرف أن الضمير متصل أم منفصل، وأن ما حكم إعرابه، ما يعنينا من الضمائر هذا. نعم، يبقى الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. اذكروا نعمتي، نعمتي نعمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة، وهي هنا ظهرت لأنها خفيفة على الياء، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نعمتي التي اسم موصول مبني في محل، نعم نعمتي التي، لماذا؟ نعت، نعمتي التي، يبقى هنا نعت، يبقى اسم موصول مبني في محل نصب نعت. التي أنعمت، نعم أنعم فعل ماض مبني على، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل أم منفصل؟ متصل. هل يجوز تقديمه أم لا يجوز تقديمه؟ لا يجوز تقديمه، نعم. يبقى التاء ضمير مبني في محل رفع إيه؟ فاعل. اذكروا نعمتي التي أنعمت، وجملة أنعم، أنعم فعل ماض والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. أي جملة اسمية أو فعلية تقع بعد أي اسم موصول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. نعم، عليكم، عليكم على حرف جر، وكم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه أو اسم مجرور بعد على. وأوفوا، الواو استئنافية أو عاطفة؟ أوفوا فعل أمر مبني على أي فعل أمر اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو مبني على حذف النون. قاعدة، أي فعل أمر، أي فعل أمر اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون. نعم، لأن الأصل فيه فعل الأمر لما إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة مضارعه من الأفعال الخمس، مضارعه من الافعال الخمسه. والفعل الامر يبنى على ما يجزم به الايه؟ المضارع. يبقى والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. اوفوا بعهدي، الباء حرف جر، وعهدي اسم مجرور بعد الباء وعلامه جره الكسر، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اوفي، نعم، لماذا؟ نعم، اكرمك الله وبارك فيك وفتح الله عليك. يبقى اوفي، اوفي، نعم، فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب بحسب حرف العلة. بعهدكم، سوف نسرع لان فضيلة الشيخ سعد موجود. بعهدكم، الباء حرف جر، وعهد اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، والواو عاطفة، وإيايا، إيا هنا ضمير الشأن في محل نصب مفعول به مقدم. قلنا أن دائما كلمة إيايا وإياك وإياه دائما ضمير إيه؟ ضمائر في محل إيه؟ نصب. فارهبون، الفاء عاطفة، وإرهبون فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والنون إرهبوني للوقاية، وحذفت الياء تخفيفا، وحذفت الياء تخفيفا مرة ثانية. ارهبون فعل امر مبني على حذف النون لان اتصال بواو الايه؟ الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع ايه؟ فاعل، والنون هنا ضمير مبني لا محل له من الاعراب للوقاية، وحذفت النون تخفيفا وقيل لالتزام الوقف على الايات، قيل التزام الوقف على الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.